سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فقال: أن يطلع الله على قلبك فلم يجد فيه إلا حبه وحب الآخرة، وإذا اشتد الحر وزادت الحرارة ألقى الله سمعه وبصره على الأرض، فإذا ما قال العبد اللهم أجرنا من نار جهنم قال الله تعالى يا ملائكتي وخاطب نار جهنم إن عبدا من عبيدي استجار بي من نار جهنم أشهدكم يا ملائكتي إني قد أجرته من نار جهنم. لا تقل من أين أبدأ فطريق الله هو الهداية، ولا تقل من أين أبدأ فشرع الله فيه الهداية، ولا تقل أين نعيمي فجنة الله فيها الكفاية، ولا تقل غدا سأتوب ربما يا حبيبي تكون النهاية. وخاطب المولى تبارك وتعالى سيدنا داود فقال يا داود قل للظالمين ألا يذكروني في الأرض، قال لما يا رب؟ قال لأن ذكري لهم سوف تكون لعنتي عليهم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين في القنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الراحل الكريم الذي رحل في ليلة يتمناها الجميع، وإن دل ذلك فإنما يدل على صدق نيته وإخلاصه مع رب العالمين. ليلة يتمناها أي إنسان، صفى سماؤها وأدى ما أدى عليه من صلاة وصيام وزكاة، وشاءت إرادة الله أن يقول له تبارك وتعالى عبدي قبلت صيام وصلاتك وزكاتك، وآن الأوان أن تهنأ السماء بقدوم روحك الطاهرة. وها نحن على أيام العيد المقترب، وقالوا غدا العيد فماذا أنت لابسه؟ قلت ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين، سعدت بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وصاحب الصوت المميز والأداء المميز على ساحة القراء، العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والسفير الدائم نيابة عن قراء مصر في أنحاء العالم أجمع، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. كما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بخلوة الحمار مركز زازي، فضيلة القارئ الشيخ محمد جودة. أيها الإخوة المؤمنون، ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، فبعد أن ظمأت وبعد أن ثبت الأجر بمشيئة الله، هيا بنا نعيش مع القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم الذي سوف يرحل عنا بعد أيام قلائل الضيف العزيز، وهو شهر رمضان الكريم. تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتهم بسائر

لقد كان في يوسف وإخوته يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لا تقتلوا يوسف وألقوه غيابة الجب يلتقطه بعض السيار إن كنتم فاعلين Yeah. قال إني ليحزنني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون قال إني ليحزنني أن تذهبوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء صبر جميل صبر جميل صبر جميل والله المستعان

ولما بلغ أشده آتيناه حكما كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين

وألف يا سيد زالد الباب أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا ينكر ضوء الشمس إلا من كان في عينه رمد. وعلم العزيز بما فعلته امرأة العزيز مع يوسف فأراد أن يغلق هذا الملف قائلا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رعاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني القبح فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة وأهل هذا الحي الطيب بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء وشاكل لسرادق الحاج عطية سيسي والإنارة الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب بشنجيد وعبد الصوت حاج محمد الخولي وأولادي بالعوزة وشاكل لبوفيه الواجب إدارة الأستاذ ياسر أبو رشيد في بنيوس. إخوة الإيمان والإسلام علم العزيز بما تفعله امرأة العزيز ولذلك أراد أن يغلق هذا الملف حتى لا يشيع الخبر في أجواء المدينة أن امرأة العزيز قد خانته في بيته، ولكن أراد أن يغلق هذا الملف قائلا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والجريمة التي وقعت في داخل المملكة الأردنية الهاشمية والبئر الذي يبعد عن البيت ما يقرب من 500 متر تقريبا والجريمة التي وقعت بعد صلاة الظهر مباشرة رغم أن القرآن يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ولكن جاءوا عشاء حتى لا تظهر علامات الكذب والخيانة على وجوههم، ثم بعد ذلك من البيوت الشعبية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى القصور الملكية، ثم بعد ذلك إلى سجون وزارة الداخلية، ثم بعد ذلك أصبح وزيرا للمالية. إذن عجبت كل العجب لسجون مصر التي خرجت لنا الوزير وخرجت لنا الرئيس، عجبت لسجون مصر دخلها يوسف عليه السلام فخرج منها وزيرا للمالية وخرج دخلها محمد مرسي فخرج رئيسا للجمهورية. إذن العجب كل العجب في سجون مصر بها العجب وعجب العجاب. وسيدنا يوسف بعدما حصلت المراودة بينه وبين امرأة العزيز وبعد أن تم الزواج بينهما قال لها في يوم من الأيام يا امرأة العزيز قد راودتيني عن نفسي في داخل القصر وأنت اليوم معي وفي غرفتي فلماذا لا تتكالبين علي؟ قالت يا يوسف كنت في بداية الأمر على دين العزيز فكان جمالك أقوى من دين العزيز فجذبني جمالك، أما اليوم فأصبح اتصالي بنوري وبنور ربي فنور ربي أقوى من نورك يا يوسف. هذا هو الأدب الإلهي والأدب الرباني الذي يتعامل به الإنسان. إخوة الإيمان المجال لا يسمح أن أعيش مع سيدنا يوسف ومع امرأة العزيز وعن سيدنا يعقوب عندما جلس في منتصف الطريق يشكو آلامه وأحزانه إلى الناس فعاتبه ربه فبدأ يقرأ قول الله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم.